أنا الآن ما أريد أن أخوض في هذا الموضوع وتقييم هذا الموضوع، ولكن كمجرد شاهد، هذا الفيلم الذي الآن يعرض في العالم حول المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، تعلمون أي أثر له في العالم؟ بعض المحللين يعتقدون، ولا أعلم أن هذا الاعتقاد كم له نصيب من الصحة، ولكن احتماله قائم، أن هذا الفيلم لم يوجه ضد اليهود كما هو معروف. المعروف أن هذا الفيلم موجه ضد اليهود. بعض المحللين يعتقدون أن هذا الفيلم موجه ضد الإسلام. ليش؟ لأنه بعد هذه الأحداث التي جرت قبل أعوام، الأحداث المعروفة، وجد هنالك فيض من الكتابات حول الإسلام. الغربيين يريدون أن يعرفوا ما هو هذا الدين، فأقبلوا على شراء الكتب، على شراء القرآن. الغربيين فكروا أن العالم المسيحي أصبح في خطر. المسلمين دا يتنامون في الدنيا. في الهند هنالك تقرير أن أسرع الطوائف نموا في الهند المسلمون. المسلمين الآن أقلية في الهند، ولكن هذا التنامي الذي ينمونه تنامي مرهق. في ألمانيا، ولو هذه الإحصائية قديمة، قبل حوالي 10 أعوام هذه الإحصائية أو أكثر، حوالي 14 عام، في ألمانيا وحدها المسلمين عندهم حوالي 6000 مؤسسة خيرية من مساجد وحسينيات وما أشبه ذلك في ألمانيا فقط. ومذكورة شنو هي؟ أنه شنو مساجدهم حسينياتهم. فهذه الأحداث خلقت خطر كبير. الغربيين اتخذوا خطوات، منها هذه الخطوة. هذا الفيلم يحاول أن يشد المجتمع المسيحي إلى مسيحيته، انشداد ومؤثر في العالم المسيحي. أحد الإخوة نقل أن أخاه في البلاد الغربية راح لشراء تذكرة هذا الفيلم، فجاءه شخص وأعطاه مجانا. قال ليش؟ قال إحنا الكنيسة الكذائية تبنينا شراء تذاكر وتوزيعها مجانا، لأنه نجد أن هذا الفيلم من العوامل المهمة في الدعاية للمسيحية. شخص واحد قام كمشروع ظاهره مشروع شخصي. آلام المسيح 12 ساعة الأخيرة من حياته، أين آلام المسيح وأين آلام الحسين صلوات الله عليه؟ المسيح نبينا أيضا، نحن نعتقد بالمسيح، ولكن الآلام التي تحملها صلب مكذوب، يعني القضية ما إلها واقعية تاريخية، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. منتهى القضية، المسيح أخذوه وصلبوه، هذا هو. أما القضايا التي جرت على سيد الشهداء صلوات الله عليه، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، الآلام التي جرت على نفسه الشريفة، على أهله، على أصحابه، على الطفل الرضيع. المسيح كفرد، هذا هو. إحنا حقيقة إذا كان عندنا، وما أكثر المقتدرين عندنا، إذا كان واحد يصنع فيلم حول الإمام الحسين صلوات الله عليه مع رعاية الضوابط الشرعية، مثل ما كاتبين أن هذا المخرج تبرع $30 مليون المخرج لصناعة هذا الفيلم، $30 مليون، مبيعات هذا الفيلم في فترة بسيطة أكثر من $1 مليار، فترة محدودة. حقيقة إحنا إذا كان عندنا فيلم حول الإمام الحسين صلوات الله عليه ما كان يهز العالم، لعله نقلت لكم أن أحد الإخوة القادمين من البلاد الغربية قال استأجرنا قاعة في جامعة وصنعنا فيلم أو تمثيلية حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، ما أعلم الحاضرين 500 نفر كانوا في هذه الحدود. قال بعد انتهاء الفيلم، مع أن القائمين به قاعدة أفراد مبتدئون مو محترفون، قال 3-4-5 منهم من المسيحيين جاءوا وأعلنوا إسلامه. هذه الحاجات المتجددة التي تفرضها طبيعة الحياة، هذه الطبيعة المتجددة، هذه تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى التفات، ويحتاج إلى تشويق الأفراد لملء هذه الفراغات.